الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. لو ذكرتم شيئا من المأثور يدل لقوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصفوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وأيضا قوم تعالى: السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، ما مراتب الإيمان بالقدر؟ أربعة مراتب يا شيخ. وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم، أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. لو أعدتم البيت. أحسن الله إليكم. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، بتخفيف النون. ولا تنكرن، جزاكم الله خيرا، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. انتقل رحمه الله هنا إلى الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة الواجب على كل أحد الإيمان بها. وقد ذكر في هذه الأبيات المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ذكر بعض الأمور الكائنة في ذلك اليوم العظيم، وهي فتنة الملكين منكر ونكير، والحوض والميزان، وإخراج عصاة الموحدين من النار، والشفاعة، وعذاب القبر. قال رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. منكر ونكير ملكان أسودان أزرقان، السواد في الوجه والزرقة في العين، يأتيان الإنسان في قبره ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين وما الرسول؟ وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. وهذان الملكان يسميان الفتانين، لأنهما يفتنان الناس في قبورهم. والدليل على فتنة القبر، فتنة القبر هي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. الدليل عليها قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر، كان في البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة أيضا ما في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قال قريبا من فتنة المسيح الدجال. ويدل له أيضا حديث البراء الطويل في المسند وغيره. والفتنة ليست خاصة بهذه الأمة، بل تكون للأمم كلها، ويستثنى منها الأنبياء لأنهم يسأل عنهم، والشهداء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي. وكذلك يستثنى من مات مرابطا، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وإما يستثنى من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. حديث عند الترمذي. وممن يستثنى من لا تكليف عليه كالصغير والمجنون، لأن الفتنة فرع التكليف. طيب، مسألة: هل يفتن الكافر في قبره؟ الجواب نعم، يفتن الكافر في قبره، جاء في بعض الروايات: وأما الكافر والمنافق، إلى آخر الحديث أنه يقول: ها ها لا أدري. واسم الملكين منكر ونكير، قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت، أو قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وقد سئل الإمام أحمد: هل نقول المنكر والنكير أو نقول الملكين؟ فقال: المنكر والنكير، هكذا هو. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الحوض مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله في عرصات القيامة ويرده المؤمنون، وهو الموقف الوحيد من مواقف القيامة الذي لم يرد ذكره في القرآن صريحا، وقد بلغت الأحاديث فيه مبلغ التواتر، رواها أكثر من 50 صحابية كما جمع ذلك الحافظ بن حجر، وذكر أن بعض المتأخرين أوصلها إلى 80 صحابية. وأما صفات الحوض فقد ثبت في الأدلة من صفاته أن لون مائه أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الورق، الورق الفضة. ومن صفاته أنه أبرد من الثلج، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن طعمه أحلى من العسل، وأن كيزانه كعدد نجوم السماء، وفي رواية لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ومنها أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومنها أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة. ومنها مساحته، ثبت في الحديث: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. الحديث في مسلم، وفي رواية لمسلم: عرضه مثل طوله، عرضه مثل طوله. ما الفرق بين الحوض والكوثر؟ الفرق الأول في المكان. نعم. الكوثر في أحسن. الحوض في القيامة. ثانيا الكوثر والنهر الذي يمد الحوض. أحسنت. بارك الله فيك. الله. الكوثر في الجنة، إن أعطيناك الكوثر، والحوض في عرصات القيامة، هذا فرق. الفرق الثاني الذي ذكره الشيخ أن الكوثر أصل الحوض ومنه يمد، والحوض فرع عن الكوثر، فالحوض ماؤه من الكوثر. والفرق الثالث أن الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الحوض فورد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. الحديث عند الترمذي وصححه الألباني، وصح الترمذي إرساله، وكذا الحافظ ابن حجر. فإن ثبت الحديث فيكون هذا فرقا ثالثا. ويذاد عن الحوض جماعة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. من الذين يذادون؟ الذين يذادون أصناف. الصنف الأول المرتدون، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، أخرجه البخاري ومسلم. ومثلهم المنافقون. الصنف الثاني المبتدعة المحدثون، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والصنف الثالث من عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم، ذكره ابن عبد البر في التمهيد، والقرطبي في التذكرة، وغيرهما. ويدل لهذا الصنف الثالث ما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه محققوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. قال رحمه الله: وتنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، والحوض والميزان إنك تنصح. والميزان موقف آخر من مواقف القيامة، تحصى أعمال العباد يوم القيامة ثم توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ جاء في السنة ما يدل على أنه ميزان واحد لجميع الأمة، وذلك ما أخرجه الحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الحديث صحح بعض العلماء وقفه على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. وأما جمعها في الآيات ونضع الموازين، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فباعتبار الموزون. ومع أنه يسع السماوات والأرض فهو دقيق يزن مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والذي يوزن هو الصحف بدليل حديث صاحب البطاقة، وقد يوزن معها العمل بدليل الحديث السابق: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وهذا عمل. وقد يوزن معها العامل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في ساقي ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وأما الذي يدخل في الوزن فثلاث أشياء: الأول ما عمله الإنسان في حياته سواء انقطع بموته أو استمر ثوابه بعد موته، والثاني ما يهدى إليه إهداء شرعيا من حسنات غيره، وهو الصدقة بالإجماع والنسك الحج والعمرة وقضاء الصيام عنه في الصحيحين من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، بعضهم خصه بصيام النذر وبعضهم جعله في الصوم الواجب كذلك. وينتفع العبد بالدعاء بدعاء غيره، لكنه لا يعتبر من الإهداء لأن ثواب الداعي للداعي، وإنما ينتفع الميت بالدعاء. وأما إهداء الذكر وقراءة القرآن والصلاة فيعوزها الدليل الخاص والعبادات التوقيفية. ومسألة إهداء القرب خلاف فيها خلاف فقهي، هذا الثاني ما يهدى إليه إهداء شرعيا من حسنات غيره. الثالث ما ينتج من المقاصة بين المظلوم والظالم يوم القيامة، فيؤخذ للمظلوم من حسنات ظالمه أو يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظالم إن فنيت حسنات الظالم. فالذي يدخل في الوزن هذه الأشياء الثلاثة: ما عمله الإنسان في حياته، وما يهدى إليه إهداء شرعية من حسنات غيره، وما ينتج من المقاصة. وهناك أعمال تثقل في الميزان أعظم من غيرها، فعلى المسلم أن يحرص عليها، منها قول الحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. لاحظ هنا أنه كما سبق الميزان ميزان عظيم لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعها، ومع ذلك تملأه الحمد لله. وإما يثقل في الميزان قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما قال صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان. ومن ذلك حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي. ومنها ما ورد في المسند وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وأعظم ذلك كلمة التوحيد لحديث صاحب البطاقة. وأما أحوال المسلمين في الوزن فهم على أحوال ثلاث: الحال الأولى رجحان الحسنات، فمن رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة فإنه يدخل الجنة بلا سابقة عذاب، فأما من ثقت موازينه فهو في عيشة راضية. والناس متفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. الحالة الثانية رجحان السيئات، فهؤلاء أهل المحنة والبلية كما يقول ابن القيم رحمه الله. وقد جزم ابن حزم وابن القيم رحمه الله بأنه يدخل النار حتما، بأن من رجحت سيئاته فإنه يدخل النار حتما وإن كان لا يخلد فيها، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال كثير من أهل العلم: إنه تحت المشيئة، فيدخل النار إلا أن تحصل له شفاعة قبل دخوله النار، لأن الشفاعة تحل والناس على الصراط، والصراط بعد الميزان، كما في الحديث أنه إذا مر الناس على الصراط حلت الشفاعة. اللهم سلم اللهم سلم. الصنف الثالث: من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا هو الثابت عن الصحابة في أصحاب الأعراف، وهو المتقرر عند أهل العلم، ومآلهم إلى الجنة. قال ابن حزم في كتاب التلخيص لوجوه التخليص، قال: وليتنا نكون من هذه الصفة، لما ذكر من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قال: فوالله إنها لمن أبعد آمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة الله تعالى، وأما بعمل أعلمه مني فلا. مسألة: هل يوزن الكفار؟ أو لا يوزنون؟ نعم يوزن يا شيخ. نعم يوزنون. أحسنت. ما الدليل؟ يأتي الرجل السمين فلا يوزن جناح ضعوف. شيخنا؟ نعم شيخنا. فلا يوزن خالدون. نعم أحسنتم. صحيح صحيح. بارك الله فيكم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون لا يخلد في النار إلا كافر. وقال تعالى خفت موازينه إذن يوزن. وسياق الكفار الآيات صريحة في وزنهم وهذا هو الصحيح. وأما قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فالمعنى أنهم لا قدر لهم عند الله أو المنفي الوزن النافع. وفائدة وزن الكفار إظهار عدل الله تعالى وإظهار خزيهم ومعرفة منزلته في أي دركات النار هو، نسأل الله العافية. قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح عن النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. الكلام هنا عن أهل الكبائر الذين دخلوا النار بسبب كبائرهم، فهؤلاء يخرجون من النار وقد تغيروا فيلقون في نهر الحياة فيحيون بمائه. وقد دل على ذلك في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك يلقون في نهر الحياة الحياة المطر الحياة المطر. والحياة قيل له نهر الحياة لأنه يحيا إذا انغمس فيه فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. المعنى أنهم يخرجون بوجوه نضرة مسرورة. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح عن النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب الحب بذور الصحراء التي ليست بيقوت حمير السيل الذي يحمله السيل إذ جاء يطفحه. ثم قال رحمه الله وإن رسول الله للخلق شافع. المسلمون العصاة من دخل النار منهم لا يخلد فيها بل يخرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أعظم سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإخلاص والتوحيد. فأعجب ما شئت أن تعجب ممن نسأل الله العافية يجعل عبادته لغير الله من الأنبياء والأولياء ومن دونهم لينال منهم الشفاعة. انظر كيف يطلب الشفاعة من الوجه الذي يحرمه منها. هناك ثلاث شفاعات أجمع العلماء على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله للخلق شافع. الأولى شفاعته في أهل الموقف حتى يقضى بينهم وهي المقام المحمود، فهذه الشفاعة العظمى التي تكون لجميع الخلائق بأن يبدأ الله في حسابهم. والثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وثم شفاعات أخرى له صلى الله عليه وسلم ولغيره، منها الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، يدل لها حديث انظروا ما وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. والشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وهذه الشفاعة أثبتها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية وابن كثير وابن أبي العز وابن حجر في آخرين، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن لما ذكر هذا النوع من الشفاعة قال ولم أظفر فيه بنص، وفيه أحاديث صريحة لكنها لم تصح. من أثبتها استدل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، استدل بعموم هذا الحديث. وأيضا استدل بهذا النوع من الشفاعة بحديث مرور الناس على الصراط، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، والدعاء بالسلامة نوع من الشفاعة. وعند ابن حبان فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم اللهم سلم. فمن أثبت هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة في أقوام يستحقوا دخول النار ألا يدخلوها استدل بهذه الأدلة، وهذا مذهب الجمهور. والشفاعة هي التوسط بجلب خير أو دفع شر، وهي شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة هي الواردة في مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمنفية هي الواردة في مثل قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة. والمثبتة هي التي اجتمعت شروطها، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والثالث إذن الله بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي القرآن آية تجمع الشروط الثلاثة للشفاعة، ما هي؟ في سورة النجم. أحسنتم، بارك الله فيكم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الإذن بالشفاعة، ويرضى أي عن الشافع وعن المشفوع له. والذين يشفعون يوم القيامة يرجعون إلى ثلاث أصناف، الملائكة والنبيون والمؤمنون. جمعهم حديث واحد في صحيح مسلم، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال رحمه الله وقل في عذاب القبر حق موضح. عذاب القبر حق، وقد دل على ذلك من القرآن أدلة كثيرة، منها قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الواو تقتضي المغايرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هذا عذاب متصل بالموت بعد الموت مباشرة. ومثله قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم. ومنها قوله تعالى سنعذبهم مرتين. ما المقصود بالمرتين؟ ولاحظ تتمة الآية سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما المقصود بالمرتين؟ الأول هو العذاب في الدنيا والثاني في البرزخ. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. العذاب الأول في الدنيا والثاني في البرزخ في القبر. ومنه قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، لاحظ الفاء تفيد التعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا. ومنها قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال أبو هريرة رضي الله عنه عذاب القبر، وجود إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله. ومما يدل على عذاب القبر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والعذاب والنعيم واقع على الروح والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة، حكاه شيخ الإسلام تيمية، فليس خاصا بالروح وليس خاصا بالبدن، بل الروح تنعم والبدن ينعم، وكذلك العذاب للروح والبدن. وعذاب القبر دائم أو منقطع؟ الكافر عذابه دائم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما العاصي فمن العصاة من يكون عذابهم دائما، ومنهم من ينقطع عذابه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأما أسباب عذاب القبر فالسبب المجمل هو المعاصي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثبت كما سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: عذاب القبر فالسبب المجمل هو المعاصي. ومنها النميمة وعدم التنزه من البول كما في حديث صاحبي القبرين في الصحيحين، ومنها جر الإزار خيلاء كما في حديث البخاري السابق، ومنها الكذبة تبلغ الآفاق والزنا والربا. وسبب المجمل الذي يجمعها كلها هو المعاصي. وأما أسباب الوقاية فالسبب المجمل هو فعل الحسنات. قال الله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد في القبر: من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال مجاهد في القبر. وأما الأسباب المفصلة فمنها قراءة سورة تبارك كل ليلة. ثبت عند النسائي في الكبرى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. وهذا عمل لا يطلب منك شيئا لكن عاقبته حميدة فضله عظيم، وقاية من عذاب القبر. ومن أسباب كثرة الاستعاذة بالله منه، ومنها الشهادة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: للشهيد عند الله ست خصال، وذكر منها أنه يجار من عذاب القبر. قال رحمه الله: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا. انتقل هنا إلى بيان حكم مرتكب الكبيرة وحذر من مذهبي الخوارج والمرجعة. قال رحمه الله: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا. هذه أول مسألة نشب فيها الخلاف بين فرق الأمة. يقول: لا تعتقد كفر أهل الصلاة وإن عصوا. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وكلامه عن المسلم المصلي إذا ارتكب معاصي دون الكفر والشرك. أما إذا جاء بمكفر فهنا المعين لا بد فيه من إقامة الحجة، وهذا إلى أهل العلم. وأما العامي فليس له من الأمر شيء، شأنه الاستفادة من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو الكفران. ومن الأدلة على أن العاصية لا يكفر بمعصيته قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سماهما مؤمنتين والاقتتال من الكبائر. وقوله تعالى: فمن عوفي له من أخيه شيء، سمى القاتل أخا لولي المقتول، والقتل من الكبائر. ولو كفر مرتكب الكبيرة ما بقي أحد. قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، لو لم تذنبوا، قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقال في مرتكب الكبيرة: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعلون الخوارج. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. لاحظ سماه رأيا لأنه من نتائج عقولهم. ورأيهم هذا الذي حذر الناظم منه هو تكفير مرتكب الكبيرة، فمن ارتكب كبيرة عندهم عند الخوارج هو خارج من الدين، وهو في الآخرة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا عندهم. ووافقهم المعتزلة في الحكم في الآخرة، لكنهم قالوا إنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لكن هذه المنزلة لم تشفع لهم في الآخرة، فهم عندهم مرتكب الكبائر، مرتكب الكبائر عند المعتزلة خالدون مخلدون في النار في الآخرة. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، لمن يهواه، لاحظ أقوالهم مجرد أهواء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة في الأهواء، عند ابن أبي عاصم في السنة قال في الأهواء، فقولهم مبني على هوى ومآله الردى والفضيحة. وقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ما أدقه من وصف. المرجئة يلعبون بالدين، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ففتحوا باب المعاصي والموبقات. العاصي إذا قيل له إن إيمانك كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، في النتيجة أن لا يحجزه شيء عن معصية، وأن يتخذ الدين لعبا ولهوا. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. أحد المرجئة مر على رجل يشرب الخمر فشتمه المخمور، فقال المرجي: أهذا جزائي وقد جعلتك مؤمنا كامل الإيمان؟ والمرجئة فرق يجمعهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ثم انتقل إلى الكلام عن الإيمان وزيادته ونقصانه، وهذا سنأخذه إن شاء الله مع ما بعده في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.